إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة المصطلح من كتاب مقدمة أبي عمرو ابن الصلاح، والتي سماها معرفة علوم الحديث كما في مقدمته. نراجع من خلال 6 أسئلة نثبت لكم بها ما درس في المجلس الماضي. السؤال 58 بعد 400، وما زلت معكم في الإجازة، والأصل في الإجازة هي الوجازة، قلبت الواو ألف وأدمجت الألفان فصارت الإجازة. هل تصح إجازة المجيز الشيخ المجيز بلفظ أجزت لبعض الناس مع بيان السبب؟ الإجازة هي الإذن والسماح من الشيخ للمجازي له بأن يروي عنه، وقد تكون عن قرب وقد تكون عن بعد، المجيز في بلد والمجاز له في بلد آخر. وهذا الباب باب في تحمل الحديث ونشره، كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: لو بطلت الإجازة لضاع علم كثير، لو بطلت الإجازة لضاع علم كثير. سؤال 58 بعد 400: هل تصح إجازة المجيز بلفظ أجزت لبعض الناس مع بيان السبب؟ نعم يا شيخ أحمد، لا تصح. أجزت لبعض الناس، من هم الناس؟ لا تصح. إيش السبب؟ أنها إجازة فيها جهالة، لا تصح. السبب لأنها إجازة لمجهول، هكذا قال، هكذا قال شيخ، هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله، إجازة لمجهول. سؤال 59 بعد 400: أي الصيغتين أكثر توسعا وجهالا؟ أجزت لمن شاء، أو أجزت لمن شاء فلان مع بيان السبب؟ أي الصيغتين أكثر توسعا وجهالة؟ أن يقول الشيخ أجزت لمن شاء، أو أجزت لمن شاء فلان عادل، أيهما أوسع؟ لمن شاء، أجزت لمن شاء. طيب، السبب لمن شاء فلان مخصوصة بفلان، هذه فيها توسع وبسط. الجواب المثالي: أولاهما أكثر توسعا، أولاهما أكثر توسعا وجهالة. والسبب كما قال ابن الصلاح: من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، أجزت لمن شاء، من لا يحصر عددهم. سؤال 60 بعد 400، ما حكم قول المجيز أجزت لمن شاء الرواية عني؟ ما حكم قول المجيز الشيخ المجيز أجزت لمن شاء الرواية عني مع بيان السبب؟ المادة العلمية مختلطة، متقدمة متأخرة متأخرة متقدمة، هذه السؤالات تفك رموزها وتؤدي إن شاء الله إلى شيء من الفهم والتدبر لقول أبي عمرو بن الصلاح. نعم، ما حكم قول المجيز أجزت لمن شاء الرواية عني مع بيان السبب؟ يجوز أو لا يجوز مع بيان السبب؟ مع بيان السبب نعم. نعم، ما في جهالة، تتضمن ماذا؟ لأن الإجازة تتضمن إيش؟ تتضمن تفويضا بالرواية، هذا التفويض مرجعه إلى المشيئة. الجواب المثالي على ضوء نص ابن الصلاح، قال ابن الصلاح قول المجيز أجزت لمن شاء الرواية عني، قال ما قال بالجواز بحسب، قال أولى بالجواز، قال أولى بالجواز. والسبب كما ذكره ابن الصلاح رحمه الله، من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض بالضاد، تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. عندما يقول أجزت خلاص هذا مثل التفويض، كأنه يفوض. إيش السبب في أنها أولى بالجواز؟ السبب ذكره ابن الصلاح فقال من حيث إن مقتضى كل إجازة، مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، إلى مشيئة المجاز له. من حسنات المصطلح أن الإنسان إذا تمكن منه ودخل في كل فن أخذ بناصية ذلك الفن، وانضبط وضبط، وكانت الأمور حوله في مختلف الفنون منضبطة، وإذا اهتز في هذه الأصول اهتز، قد يقع له الاهتزاز والاضطراب في كثير من العلوم والفنون. فأرجو أن ندقق بدقة هذه القواعد والأنواع والقوانين والفوائد التي يفيدنا بها أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. السؤال 61 بعد 400، وما مثل تجويز هذه الصيغة في مسائل الفقه لدى بعض أئمة الشافعية؟ يقول أجزت لمن شاء الرواية عني، أجازها بعض فقهاء الشافعية ومثلوا له بمثل قاسوه عليه، فما مثل تجويز هذه الصيغة في مسائل الفقه لدى بعض أئمة الشافعية؟ الشيخ مصعب، كمسألة من مسائل البيوع فيما أجازه فقهاء الشافعية، أن يقول البائع للمبتاع وللمشتري بعتك هذا، يشير إلى سلعة موجودة بين يديه، إن شئت فيقول قبلت، فيقول قبلت، فهذا يقول له أجزتك إن شئت، قال قبلت أو لم يقل قبلت، لأن الإجازة تتضمن ماذا؟ الإجازة تتضمن الموافقة والتفويض. السؤال 63 و463 بعد 400 جوائزهما في الذمة إلى الغد إن شاء الله. نعم، ما حكم قول المجيز أجزت رواية ذلك، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني، أن يروي ذلك عني، ومن كان يستعمل من العلماء هذه الصيغة؟ تجوز هذه الصيغة لمن يحب أو لمن أحب؟ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. نعم، تجوز أو لا تجوز مع ذكر السبب أو مع ذكر من من العلماء يستعمل مثل هذا، وهذا صيغته، هذا صيغته في الإجازة. ها، تجوز أو لا تجوز؟ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني، تجوز هذه الصيغة ولا لا أو ما تجوز؟ نعم تجوز. من من العلماء كان يستعملها والتقطت عنه بالنص، بهذا النص؟ ها، أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ. الجواب المثالي: تجوز الإجازة بهذه الصيغة لقربها من قوله أجزت لمن شاء الرواية عني، لقربها من قوله أجزت لمن شاء الرواية عني. وكان يستعمل هذه الصيغة أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ. السؤال الأخير في مراجعة الدرس الماضي، وهو 63 بعد 400: ما حكم استعمال الصيغ التالية في الإجازة مع بيان السبب؟ ما حكم استعمال الصيغ التالية في الإجازة مع بيان السبب؟ أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني، أجزت لك إن شئت، أجزت لك إن أحببت، أجزت لك إن أردت. ها، يجوز تجوز الإجازة بهذه الصيغة أو لا تجوز؟ تجوز بجميع هذه الصيغ. السبب ما في جهالة، انتفاء الجهالة. قال ابن الصلاح: الأظهر والأقوى أن ذلك جائز، والسبب في القول بالجواز قال لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق. ما في لا جهالة ولا تعليق، لا في جهالة ولا تعليق. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم، ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. قال رحمه الله: هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول. نعم، قال النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم. المعدوم يعني المفقود غير الموجود، كالمواليد الذين لم يولدوا بعد، وهي على قسمين: معدوم بمفرده، معدوم معطوف على موجود. سيأتي ذكر هذين القسمين من قبل المؤلف أبي عمرو بن الصلاح. المعدوم يعني المفقود غير الموجود قسمان: معدوم مفقود بمفرده، معدوم معطوف على موجود. سيأتي ذكرهما. قال النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، الإجازة للمعدوم يعني غير الموجود. قال: شبيه أو شبيهة بهذه المسألة مسألة الإجازة للطفل الصغير، الطفل الصغير، وسيأتي التقييد بصغير لا يميز، بصغير لا يميز، فالخلاف يقل في الصغير المميز الذي هو شرط صحة التحمل. والتمييز 5 سنين لحديث محمود بن الربيع في التحمل، أو ضابط ذلك وهو الراجح أن يفرق هذا الصغير بين البقرة والحمار، بين البقرة والحمار. قال: لشبه هذه المسألة بالإجازة للمعدوم، قال: ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير. قال: هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين، نوع من أنواع الإجازة خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه. هل يجوز، تجوز إجازة المعدوم غير الموجود أو لا تجوز؟ ومثاله أن يقول، لاحظ هذا أحد القسمين: أجزت لمن يولد لفلان، هذا وحده أم معطوف على موجود؟ وحده. أجزت لمن يولد لفلان، أشار لفلان لكنه ما أجازه، أجاز لمن يولد له، هذا القسم الثاني. قال: فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود، يعني أجزت لفلان هذا الماثل بين يديه، الماثل بين يديه معروف العين، أجزت له ولمن يولد له، هذا القصد من القسم الثاني، وهو عطف المعدوم على الموجود، عطف المعدوم لم يولد بعد على الموجود على أبيه، على أبيه. قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، نعم، بأن قال: أجزت لفلان ولمن يولد له، أو أجزت لك، يعني في ضمير الحضور مثل ضمير الغيبة، أجزت لك، أجزت له، محددان، المجاز له أو المجاز لهما محددان، أو أجزت لك ولولدك، أو أعم من هذا، ولعقبك ما تناسلوا، لأولاده ولأحفاده، ولعقبك وما تناسلوا. يقول: فإذا كان عطف المعدوم على الموجود، قال: كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول، كان ذلك أقرب إلى الجواز. هذا معناه إيش؟ معناه على مقتضى السياق أن القسمين جائزان، لكن أحدهما وهو عطف المعدوم على الموجود، قال: أقرب إلى الجواز من الأول. ليش؟ قال الحافظ السخاوي: لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، لأنه يغتفر في التبع والضمن، يعني ما يتضمنه ما لا يغتفر في الأصل. الأصل إيش هو؟ الأصل في هذا هي الصورة الأولى: أجزت لمن يولد لفلان. الصورة الثانية فيها تبع، والتبع أقوى من الصورة الأولى، وهي: أجزت لفلان يثق في أبيه ولمن يولد له، وهذا فيه ما يدل على الثقة في هذا الإنسان الذي أجيز له بأنه سيولد له إن شاء الله أولاد، سيولد له أولاد صالحون. طيب، ولد له أولاد فاسقون، أولاد كافرون، يجيز العلماء ومنهم السخاوي، مبتدعون لعلهم ينزجرون وينتهون، لكن نص عليه، ما هي قضية وعظية، نص عليه، يعني ألحقوا بجواز الإجازة الكافر والمبتدع والفاسق. قال رحمه الله: من اللطائف أن السخاوية ذكر هذا الكلام عقب إيش؟ عقب كلام لإمامه وهو أحد أئمة الشافعية، أعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أن الشافعي رحمه الله تعالى أوصى في موضع من كتاب الأم له في المنقول عنه، قال: أوصي الأوصياء بأولادي ولمن يولد لأولادي، أوصي الأوصياء بأولادي ولمن يولد لأولادي، يعني من أحفادهم. فقال السخاوي: لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، ما لا يغتفر في الأصل. قال رحمنا الله وإياكم وإياه، قال: كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول، وله كلام مفصل سيأتي أو يمر ذكره. نعم. قال رحمه الله: ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول، وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما، وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإن روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد. نعم. قال: ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي، ولمثل ذلك يعني قياسا على ذلك، ولمثل ذلك يعني قياسا على التجويز الذي مر في هذه الصورة أو في الصورتين كلتيهما، قال: ولمثل ذلك يعني قياسا عليه أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني. إيش هو القسم الثاني؟ عطف معدوم على موجود، أجزت لك ولولدك. أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه، أيضا سيمر بأصحاب مالك وأبي حنيفة فسيقول رضي الله عنهما، أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني وهو عطف المعدوم على الموجود دون الأول وهو الإجازة للمعدوم وحده، أجزت لمن يولد لفلان، هذا المراد بالمعدوم وحده دون الأول. طيب، في الوقف يعني أجاز الشافعية أن يقول الرجل: هذا وقف على فلان وهو لمن يولد له، ولم يجيز أن يقول الواقف: أجزت لمن يولد لفلان. فالمقايسة قاسوا الجواز، جواز الإجازة على ما يتعلق بالوقف. أقول: ويلحق بالوقف الوصية لما نص عن الشافعي في كتاب الأم أنه أوصى بأولاده، أوصى الأوصياء بأولاده ولمن يولد لأولاده، فالأمور معلومة ومحددة. قال: وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما، فقهاء الشافعية أجازوا إيش؟ قسما واحدا وهو عطف المعدوم على الموجود. توسع أصحاب مالك وأبي حنيفة فأجازوا القسمين معا في الوقف، لاحظ الآن، لاحظ، أجازوا في الوقف القسمين معا، أن يوقف الواقف لمعدوم معطوف على موجود لأبيه ولابنه، والابن لم يولد بعد، وأجازوا أيضا للمعدوم وحده، الوقف للمعدوم وحده. طيب، هذا يلزم إيش؟ يلزم ماذا؟ قال: وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود صاحب السنن، وهو إمام من أئمة العراق، وأجاز نعم وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين. طيب فعل، هل تعادل أجاز؟ هل فعل تعادل أجاز ولا ما تعادل أجاز؟ الجواب تعادل أجاز وزيادة، لأنه أجاز وعمل، والعمل أبلغ من مجرد التجويز بالجواز. قال وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر ابن أبي داود السجستاني عبد الله بن سليمان، فإن روينا أي روى شيوخنا لنا عنه أنه سئل الإجازة أرادوا أن يجيزهم، فقال قد أجزت، شخص أراد أن يجيزه ابن أبي داود فقال قد أجزت لك ولأولادك، بل وأوسع، ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد، الذين لم يولدوا بعد. فها هنا عطف معدوم على موجود، ولا ذكر معدوم بمفرده في المنقول عن عبد الله أبي بكر بن أبي داود في هذه الصورة الخاصة التي أجازها الشافعية، وأجازها بلازم قولهم بالجواز للصورتين كلتيهما، ما أصحاب مالك وأبي حنيفة. معي يا أخوانا، توسع أصحاب مالك وأبي حنيفة فأجازوا. الآن الجواز إيش؟ الجواز أنا مو في الإجازة، الجواز في الوقف، أجازوا الوقف في الصورة في القسمين كليهما وفي الصورتين كلتيهما. قال أوقفوا هذا البيت على فلان ولمن يولد لفلان، أو أوقفوا هذا البيت لمن يولد لفلان. الشافعية أجازوا الأول، لم يجيزوا إيش الثاني. فقهاء المالكية والحنفية أجازوا إيش؟ أجازوا الصورتين كلتيهما. لاحظ هذا الإلزام، أجازوا الصورتين الحالتين في الوقف. يتضمن هذا الجواز في الوقف أن يجيزوا إيش؟ أن يجيزوا الصورتين في الإجازة، لأنه كم من أنواع المشابهة والمماثلة والمقايسة بين الوقف وبين الإجازة، وتمر بنا صور. نعم. قال طيب بسم الله. قال رحمه الله وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه، فقال ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق، قال وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة. نعم. قال وأما الإجازة للمعدوم ابتداء من غير عطف على موجود، أجزت لمن يولد لفلان معدوم، فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ، بل أجاز رحمه الله في رسالة له ذكرتها من قبل لأكثر من مرة، اسمها الإجازة للمجهول والمعدوم، أجاز القسمين معا الخطيب في هذه الرسالة المتخصصة وهي مطبوعة بين أيدينا، الإجازة للمعدوم والمجهول والمعدوم، أجاز القسمين وقال وهذا نصه لا فرق عندي بينهما، لا فرق عندي بينهما، لا فرق عندي بينهما. قال وذكر، أجاز وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس أو عمروس المالكي يجيزان ذلك. دائما لهم سلف، لهم أسبقية، لهم أقدمية، ينقل ابن الصلاح ويحرص على هذا، من قال بالجواز وهو مشهور وعمن نقل هذا الجواز أو المنع والبطلان. قال سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك، صاروا ثلاثة من الأئمة يجيزون. قال وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ، لكن ما ينسب إليه جواز، لاحظ الفرق بين العبارتين. قال: وحكى جواز ذلك أيضا في الصورتين كلتيهما أبو نصر بن الصباغ الفقيه. حكاية الجواز نقل الجواز لا يقتضي أن ينسب الجواز إلى الناقل، انتبه لهذا. فقال ابن الصباغ: ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق، يعني لمن للمعدوم، لمن لم يخلق. قال: وهذا إنما ذهب إليه، لاحظ للعبارة فيها دقة، قال: وهذا إنما ذهب إليه وقال بجوازه وعمل به من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، أن الإجازة إذن، أجيزك أجزته إذن في الرواية لا محادثة، مفاعلة محادثة، يعني فيه محدث وفيه محدث، وفيه كتاب يحدث به أو أحاديث يحدث بها، هذا محادثة. نعم يسوغ المنع والقول بالبطلان حينما يكون الأمر في المخابرة، أخبرني وحدثني وسمعت، في محادثة مفاعلة لابد أن يقع تحديث ويقع سماع لهذا الحديث بقراءة أو بغير قراءة، أما هنا ما يقتضي هذا، ما في محادثة، هنا ما في محدث ومحدث. فلان من أقصى الدنيا كتب من مصر، كتب إلى شيخ بمكة قال أجزني، أجازه وما رآه، وإنما وثوقا به، وثوقا فيه كتب وأجازه، ما في مشكلة. لكن المحادثة لا بد من مفاعلة، من تفاعل، من تحديث وسماع. قال: هذا إنما ذهب إليه، يعني ذهب إلى جوازه، من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، فيسوغ القول بالجواز. نعم. قال رحمه الله: ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام، وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم. قال: ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له. نعم. لاحظ الأسطر فيها شيء من الدقة يتجلى إن شاء الله. قال: ثم بين بطلان هذه الإجازة، ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام. بطلان هذا النوع من الإجازة، ولاحظ تعبير ابن الصلاح استقر، ليش قال استقر؟ إشارة إلى رأي آخر له قديم نقله عنه تلميذه الخطيب أبو بكر البغدادي بأنه حدثه قديما، قال: حدثني قديما قال هذه الإجازة تصح، ثم تراجع عنها فقال ببطلانها. هذه المراحل التاريخية في القول بالجواز ثم القول بالبطلان يعبر عنها بكلمة واحدة ابن الصلاح، يقول: ثم بين بطلان هذه الإجازة، وهو الذي استقر يعني كان يقول بالجواز ثم استقر رأيه بالقول بعدم الجواز بل بالبطلان، قال: رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام. إيش رأي ابن الصلاح في المسألة؟ إيش رأي ابن الصلاح في مسألة الإجازة للمعدوم؟ قال: وذلك هو الصحيح، يعني ما استقر عليه رأي أبي الطيب بالقول ببطلان الإجازة للمعدوم وغير الموجود، قال: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز يقول لأن نعم قال وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره وهو إيش القول بالبطلان وهو رأي أبي الطيب الطبري قال لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز والإخبار والتحديث محادثة وإخبار تحتاج إلى إيش إلى موجود وينقض ذلك كونه مفقودا أو معدوما قال لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم إنسان معدوم ما هو موجود لم يولد بعد فما في كيف يقول بعد ولادته يقول أخبرني وهو لم يدرك الشيخ لم يسمع من الشيخ قال لأن الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم ولو قدرنا يعني تنزلا أن الإجازة إذن كما يرى ذلك من يجيز من أمثال الشافعية والمالكية والحنفية قال وإن قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم لو أن رجلا وكل معدوما فقال وكلت لمن يولد لفلان هذا غير جائز قال هذا الإجازة مثل هذا غير جائزة للمعدوم ليش قال لوقوعه يؤكد عدم الجواز والقول بالبطلان لوقوعه في حالة لاحظ الآن علق في حالة لا يصح فيها المأذون فيه وهو الموكل به من المأذون له وهو المعدوم شيء مجاز وقد يكون معروفا أو غير معروف لمأذون له وهو المعدوم فكما لا يجوز في الوكالة لا يجوز في الإجازة هذا الذي ختم به ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذه الآراء فيما يتعلق بين من لا يجيز وبين من يجيز بين من لا يجيز مطلقا ومن يجيز مطلقا ومن يفصل فيقبل الصورة الأولى كبعض فقهاء الشافعية والرأي الرابع من يجيز الحالتين معا القسمين معا كبعض فقهاء المالكية والحنفية هذا رأيه رحمه الله تعالى وهذا دليله لأنه لا يرى الإجازة إذنا ولكن الإجازة يرى أن الإجازة أشبه ما تكون بالإخبار وكما لا يصح الإخبار لمعدوم لا تصح الإجازة لمعدوم نعم قال رحمه الله وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه قال الخطيب رحمه الله سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع له قال واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجازي له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل نعم يقول انتقل بنا الآن من إجازة المعدوم إلى إجازة الصبي من إجازة المعدوم إلى إجازة الصبي قال وهذا أيضا يعني قياسا على ما مر في إبطال على ما ترجح لديه الإجازة للمعدوم وغير الموجود قال هذا أيضا يعني قياسا على هذا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير ما هو المميز لأن الخلاف فيه يضيق قال الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه لا يصح سماعه بألا يكون مميزا قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير عن الإجازة للطفل الصغير وهذا مضمونه أنه يعلم من شيخه أبي الطيب الطبري أنه يجيز الإجازة للطفل الصغير، مضمونه ومحتواه وفحواه أنه يعلم من شيخه أبي الطيب الطبري أنه يجيز الإجازة للطفل الصغير دون التجويز للمعدوم، لا يراه يأخذ حكم المعدوم، لأن أبا الطيب كان يقول للمعدوم بالجواز ثم تراجع فقال بالبطلان، لكن الطفل الصغير يجيز، ولذلك دخل معه في فرع، والفرع عن أصل. الأصل ما هو؟ الأصل القول بالجواز، وأنه يرى جواز إجازة الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه، أعني أبا الطيب الطبري، ولذلك دخل معه في فرع. دخول الطالب مع شيخه في تفريع عن أصل هذا يدل على أن الشيخ يرى جواز الأصل، لأن الفرع يعني تفريع عن هذا الأصل. شوف لاحظ، هل يعتبر في صحتها، في صحة إجازة الصغير الذي لا يصح سماعه، هل يعتبر في صحتها سنه واضبط، لأن قد تضبط سنة، سنه أو تمييزه يعني عمره كما الحال في صحة التحمل، أو ما قيد بخمس سنين عمرا وسنا، وقيد بالتمييز فيما يتعلق بالتمييز والعقل. فقلت له يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه، يعتبر في صحة السماع السن والتمييز ولا ما يعتبر؟ يعتبر على قول ويعتبر على قول. طيب، فقال لا يعتبر ذلك، لا يعتبر لا سن ولا تمييز. قال فقلت له بعض أصحابنا قال، فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقرن الإجازة بالتحمل، قارن صحة الإجازة بصحة التحمل، فهل يصح الاقتران بينهما، هل يصح الاقتران بينهما؟ فقال قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ولا يصح السماع له، يعني هذا الفرع جائز وسائغ، وإذا قوبل برأي من يقول وحجة من يقول لا تصح الإجازة لهذا الصبي الذي لا يصح سماعه لأنه لا يصح سماعه، قارن بينهما، قال ما في فرق بينهما، قال المقايسة ما هي صحيحة لأن ثمة فرقا. إيش الفرق؟ قال قد يصح أن يجيز ذلك للغائب، غائب في بلد ما رآه ولا التقى به عمره طوال عمره، ومع هذا لما طلب من أناس يثق بهم الشيخ الإجازة مباشرة كتب له يجيزه بمروياته ومسموعاته وكتبه ومؤلفاته، ولا يصح السماع له، ولا يصح السماع منه، ما سمع منه ولا لقيه، لكنه أجازه، استجازه فأجاز له. هذا أشبه بإيش؟ أشبه بالإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح سماعه، الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. نعم. قال فقلت له إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ولا يصح السماع له. واحتج الخطيب لصحتها، لصحة إجازة الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه، احتج الخطيب بماذا؟ ما دليله؟ ما شاهده؟ قال للطفل بأن الإجازة هي إباحة المجيز، إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه. شوف لاحظ، الإباحة هنا غير الإباحة، بل هي قريبة أو شبيهة بها. قال والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل، الإباحة هنا ضد الحظر والمنع، ضد الحظر، الإباحة ها هنا ضد الحظر والمنع. نحن بالكتاب نقول يا رب سلم، فبلا كتاب اللهم أنزل علينا السكينة والبركة والطمأنينة وهم القوم لا يشقى جليسهم. قال واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة للمجيز إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه. إيش المراد بالإباحة؟ ضد الحظر والمنع. ما هو ضد الحظر والمنع؟ قال والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. ما منع أجاز له، سمح له، أذن له. هذا السماح وهذا الإذن كما تصح من العاقل تصح من غير العاقل. قال فكذلكم الإجازة تصح للعاقل وتصح لغير العاقل، تصح للعاقل وتصح لغير العاقل. بل كما أشرت آنفا توسع فيها من توسع كما نقل ذلك السخاوي، فقالوا تصح للكافر وتصح للمبتدع وتصح للفاسق وتصح للمجنون وتصح للمجنون، لأن ثمة فرقا بين الإجازة وبين المحادثة والإخبار. الخطيب البغدادي علق هنا رحمه الله تعالى في كفايته زيادة، لأن ثمة زيادة ويمكن أن تلتقط ما زاده في الكفاية من كلام على الإجازة للمجهول والمعدوم، زيادة على ما أثبته وذكره في رسالة الإجازة للمجهول والمعدوم، فيه زيادات، هذا من الزيادات. قال الخطيب وليس نريد بالإباحة الإعلام، مجرد الإعلام والإخبار، ليس نريد بالإجازة بالإباحة مجرد الإعلام، وإنما نريد به ما يضاد يعاكس يصادم الحظر والمنع، ما يعاكس ويضاد الحظر والمنع. نعم. قال رحمه الله قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال. قال قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله وقال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب الغائبين عن مجالس السماع والشهود والحضور والإسماع. قال كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، وهذا يعني عمل به المحدثون وفيه توسيع، بل وفيه جوانب تربوية لعلني أشرت إليها في بعض الأنواع التي تقدم ذكرها، وهي أنه عندما يجاز لمثل هذا لفلان معين والإنسان يدرك أن له حملا في بطن زوجته قد يكون دافعا له لإصلاح ولده وتربيته تربية حسنة، قال لأن الإجازة ولأن بركة هذه الأحاديث والروايات موجودة حاضرة. ما الذي بقي؟ بقي أن يسعى لتربية ولده لعله يكون من طلاب الحديث والسنة والرواية، لأن ثمة زاد يعده لهذا الولد، زاد يعده لهذا الولد، على خلاف من يسمع أولاده أو يجهز لهم الآلات المحرمة يوشك أنه يربيه على وفق هذه التربية. هذا ترى جانب من الجوانب، يعني ولنفترض أن أحد شيوخ الإجازة قال ما شاء الله زوجتك حامل، أنا أجيزك وأجيز من يولد لك هذا الحمل في بطن أمه، هذا مثل الذي لم يوعد لهذا الحمل بإجازة ولا بغيرها فيما يتعلق بالسنة، ليس سيان، بل هذا بلا ريب أنه يعني قد تدمع عيناه ويجهز لهذا المولود جهاز من كتاب الله وسنة رسول الله لعله إن صلح أعد له إعداد وجهز له ليوم المعاد جهاز، بلا ريب أن هذا أدعى لتربية صالحة من هذا الوالد لولده وإن كان معدوما. قلت كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به، وفي الحقيقة ما هو لا يقال فيه كما بالجواز كما يقال في جواز التحمل بالنسبة للمميز، لكنه ملحق به في الحقيقة، ملحق بجواز التحمل للصبي إن كان مميزا. قال لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته. إيش الأهلية؟ إيش المراد بالأهلية؟ ها هنا عمر وتمييز أو تمييز، ولو كان عمره يقصر عن العمر المحدد أو يزيد وهو سن الخامسة. قال بعد حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه، بقاء الإسناد وتقريبه أي قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القرب ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ يسمى بالعلو، وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. وطلب العلو، إيش العلو؟ هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ شيء من الأسئلة ننوع، أو تريدون شيء من السبل السوية؟ هذا كالفسحة، أقول هذا كالفسحة، فلنتذاكر بعض أسئلتكم، وإلا فبقيت بقية فيما يتعلق بالخلافيات في مدة القصر للسفر. نأخذ شيئا من أسئلتكم تخفيفا عنكم وإفادة. قال يسأل عن حكم المسبحة، المسبحة التسبيح بالمسبحة. يا عباد الله أجيب مفصلا لئلا نجيب في مجتمعنا إجابات عامة ومطلقة قد تثير فتنا. المسلمون أغنى ما يكونون في مدافعة هذه الفتن لا سيما في هذا الزمان. المسبحة تسبيح بالنوى، تسبيح بالحصى، تسبيح بالخرز، تسبيح بالعدادات، وآخر ظهور، بلاش أقول آخر تقليعة، آخر ظهور للمسابح خواتم التسبيح، يعني ما هو كبير كمثل الخاتم، يوضع في الإصبع ويسبح به. العبادة لها ركنان لقبولها ورفعها ورصد الأجر لها، إيش هما الركنان؟ الركن الأول إخلاص، الركن الثاني إيش؟ متابعة. متابعة، احفظ هذين الركنين، لا تكن عاطفيا، لا تكن عقلانيا، لا تكن واقعيا، لا تكن عرفيا، لا تكن ديمقراطيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه وأتقاهم له وأعظمهم خشية منه، كيف كان يسبح؟ ها هنا، ما هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ما هو تعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأعلم والأتقى؟ ما هو تعتقد أنه كما قال الله إن تطيعوه تهتدوا؟ كيف كان يسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد والعقد ثني الإصبع. وقد ذكرت من قبل، لولا أن الحافظ ابن حجر في موضع من كتابه نتائج الأفكار قال من العد التمرير، تمرير الإصبع أحد الأصابع الخمسة على سلاميات، على سلاميات أي مفاصل الأصابع الإصبع، لقلت إن كان قلت نعم كان يعد التسبيح يحصي التسبيح بأنامله وهو إيش قبض الأصابع كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله يعقد التسبيح بأنامله وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حديث صحيح البخاري يسيرة إحدى المهاجرات وعقدنا التسبيح وعقدنا التسبيح بالأنامل لا تغفلن فتنسينا التقديس والتحميد والتهليل وعقدنا التسبيح بالأنامل خلاص ما في حديث يصح فإن قال قائل رواية من حديث جويرية أنه دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي تسبح بالحصى والنوى هذه رواية شاذة لا تصح الرواية المحفوظة والصحيحة دخل عليها فقال ما زلت منذ يعني فارقتك يعني تهللين وتكبرين فقالت بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ما فيه رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بالحصى أسهل ما يكون قال وإيش فيها وإيش فيها شو فيها إيش فيها يا أخي كن مع السنة بارك الله لك وفيك وعليك ما أنقله ذكرته مرارا للإخوة في هذه المجالس ما سمعته أذنا رأسي عن شيخنا الشيخ حماد يقول المسبحة ثلاثة أقسام المسبحة ثلاثة أقسام مسبحة مروحة مقبحة مسبحة مروحة مقبحة الشيخ ما شرح أنا شرحتها أنا فهمت خلاص عرفنا الشيخ إيش كيف طريقته إيش يريد بهذه الألفاظ مسبحة خلاص هي للصالحين بسم الله قال أنا أنسى أنسى أنسى يسبح ويحرك فما أما يسحب وهو ساكت ما تتحرك الشفتان هذا مخالفة للسنة بعضهم يسحب ويجر ها ولا تتحرك الشفتان أشد منه مخالفة يعلق المسبحة على في حول عنقه أشد منه مخالفة ألف حصاة منتظمة في مسبحة يعلقها ما شاء الله لا قوة هل علق رسول الله صلى الله عليه وسلم حول عنقه قلادة تقول أنسى أقول لك أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه طيب مسبحة يسبح بها الصالحون والذين ينسون مروحة الفرفرة وهذا ليس من الأدب فيه سوء أدب شوف الآن بعض المجالس تتحدث مع رجال ورجاجيل ويلعب مثل الطفل الصغير يا شيخ ضع هذا في جيبك وتأدب رجال أمامك رجال تلعب معهم هذه مروحة مقبحة كيف مقبحة الجزمة أكرمك الله بيضاء المسبحة بيضاء القلم أبيض الحقيبة بيضاء غترة بيضاء ما شاء الله طقم مقبحة كيف مقبحة بسم الله وهو ماشي فرصة أقول فرصة يركض وراء الفرائس وهو فإذا جاء واحد من رجال الهيئة قال سبحان الله يسبح الله سبح الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا أخي هدي رسول الله مقدم هاهنا وسبح بأناملك فإنهن مسؤولات مستنطقات قال الشيخ بكر أبو زيد رئيس المجمع الفقهي قال تتبعت تاريخ السبحة معليش انتبه أنا أعرف أن الناس تزعل وناس تغضب وناس روح يبلغون شيء غير ما قلت يقول الشيخ بكر أبو زيد تتبعت تاريخ المسبحة فوجدت أن تاريخها من ألوف السنين أو قال من مئات السنين منقول عن الكهنة والعرافين الذين كانوا يستعملون البخور واستقدام الشياطين والجن ويتمتمون ويتمتمون. فالأصول ليست يا شيخ يا شيخ يا فضيلة، لا، الأصول ليست إسلامية، والهدي هدي رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فسبح بأناملك، بارك الله فيك. هذه الشنتجالي، هذه